بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من شرب الخمر وبيعها وشرائها وعصرها وحملها وأكل ثمنها، والتشديد في ذلك والترغيب في تركه والتوبة منه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حرمت الخمر مشى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض وقالوا: حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الأنصاب التي يذبح فيها لغير الله، ولذلك قالوا جعلت عدلا للشرك، يعني قرينة للشرك في النهي أو مشابهة له. ولا يلزم من معنى العدل أن يكون مساويا من كل وجه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله عدلا أو جعلتني لله ندا. هي في رواية عدلا، وهو لم يجعله عدلا لله من كل وجه. ولذلك لا حجة في هذا الحديث، هو حديث صحيح، للخوارج على تكفير مرتكب الكبيرة، ولكن فيه الترهيب العظيم من الخمر وشرب الخمر. قال: لما حرمت الخمر مشى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض وقالوا: حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك. هذا دليل على أنها قريبة منه، ووالله إن هذا الأمر لملحوظ مشهود، أعني أن من تعود على شرب الخمر والمخدرات تجده يستهين بالدين، ولربما وصل حاله إلى أن يستهزئ بالدين وإلى أن يطعن فيه ويسبه، وربما سب الله سبحانه وتعالى فيصل إلى الكفر والعياذ بالله. ومن أهل العلم من يقول: إذا مات شارب الخمر ومنها المخدرات كما ذكرنا تاركا للصلاة مات كافرا، لأنه شرب الخمر مختارا فترك الصلاة مختارا، فإذا مات في سكره تاركا للصلاة مات كافرا. ولذلك نجد خطرا عظيما من هذه الموبقات وهذه الكبائر والعياذ بالله. وعن أبي تميم الجيشاني أنه سمع قيس بن سعيد بن عبادة ابن عبادة الأنصاري وهو على مصر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي كذبة متعمدة فليتبوأ مضجعا من النار أو بيتا في جهنم. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شرب الخمر أتى عطشان يوم القيامة، ألا فكل مسكر خمر وكل خمر حرام، وإياكم والغبيراء. ونوع من الشراب مسكر، والله أعلم. قال: وسمعت عبد الله بن عمرو بعد ذلك يقول مثله، لم يختلف إلا في بيت أو مضجع، فليتبوأ بيتا من النار أو مضجعا من النار. رواه أحمد وأبو يعلى كلاهما عن شيخ من حمير لم يسمياه عن أبي تميم، يعني في ضعف لكن صححه الشيخ بشواهده. أنا أشك أنه قيس بن سعد، لكن المولود في النسخ اللي عندنا قيس بن سعيد. ها عندك؟ أيوة صح، هو فعلا قيس بن سعد. وريني بقى النسخة دي، أنا أدور على النسخة كده. صح كده؟ أنا أقول ذلك، هو قيس بن سعد بن عبادة. الغبيراء ضرب من الشراب يتخذ من الذرة يسكر، إياكم والغبيراء، يعني خمر مصنوع من الذرة إذا طبخت و يعني تركت حتى تسكر، تتخمر وتسكر. وعموما معظم الحب والثمر الذي فيه مواد نشوية وسكرية يمكن أن يتخمر ويتحول إلى خمر بطريقة معروفة. قد ذكرنا من قبل أن هناك مشروبات متخذة من الشعير لا يلزم أن تكون مسكرة، البريل والفيروز المتخذ من أنواع أخرى أو بنكهة أخرى. قد سألت بعض العاملين في المعامل المركزية بعد أن حللوا هذه المشروبات وأثبتوا أنه لا يوجد بها كحول، وهي غير مسكرة فيما نعلم، فمن شرب هذه المشروبات لم يسكر. فكل أنواع بقى العبرة بالشراب المحرم أو الدواء المحرم الذي يدخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا فكل مسكر خمر وكل خمر حرام، هو أن يكون يعني مذهبا للعقل مع نشوة. البوظة دي بتطلق على أشياء متعددة، البوظة شراب يصنع من العيش المتخمر وأحيانا يصل إلى حد الإسكار، هي في السودان وجنوب مصر غالبا مسكرة فيما أعلم، وقد تسمى بوظة لأجل الشبه بهذا الشراب المسكر ولا تكون مسكرة، فالعبرة بحصول التخمر والإسكار، إذا تخمرت حتى أسكرت فهي إيه؟ فهي خمر. كل أنواع الأدوية التي تؤدي إلى حصول هذه الحالة من النشوة وذهاب العقل وعدم التمييز على الطريقة المعتادة هي من المخدرات بهذا الحديث، من الخمر بهذا الحديث، ألا فكل مسكر خمر وكل خمر حرام. لذلك هذا يرد على من قال أن الخمر هي عصير العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد، ليس فقط عصير العنب، هذا المجمع عليه، لكن لا يلزم أن يكون عصير العنب. الحنفية يقولون حرمت الخمر لعينها والسكر من غيرها، والجمهور والصحيح والسنة الثابتة بعد أن بلغ بعد أن وصل الحديث للناس لا يجوز مخالفتها من أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وهذا يرد عليهم كما ذكرنا أن الغويراء تصنع من الذرة، ونزل تحريم الخمر وليس بالمدينة من خمر العنب، إنما كان فيها من الخمر المصنوع من يعني شراب مختلف متعدد من الشعير والتمر والبسر وليس من العنب. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قدم من جيشان، وجيشان من اليمن، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسكر هو؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، وإن عند الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار، رواه مسلم والنسائي. وهذا نص أيضا صحيح في بيان أن الخمر تتخذ من غير عصير العنب. وانظر إلى هذا التغليظ الشديد، أنه يشرب من عرق أهل النار وعصارة أهل النار التي تسيل من صديدهم وجروحهم وحروقهم والعياذ بالله. فعهد عند الله، الله عز وجل جعل هذا العهد عنده سبحانه وتعالى، فلا بد أن يقع كل، وإن عند الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبر. نعوذ بالله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب والسكران والمتضمخ بالخلوق. رواه البزار بإسناد صحيح. المتضمخ بالخلوق الذي هو الزعفران، الذي هو من يعني من عادة النساء والكفار، فالتشبه بالنساء والكفار أمر لا يجوز. التضمخ أن يتلطخ بهذا الطيب المعروف بالزعفران بالخلوق الذي هو من كان عندهم من عادة النساء وعادة الكفار. لا، عبد الرحمن، عليه أثر من صفرة، لما رأى عبد الرحمن أثر من صفرة أصابه من امرأته، فلم يعني فعرف أنه تزوج، فقال له: تزوجت امرأة على نواة من ذهب، لما أثر عليه لما رأى عليه أثر الزعفران، ولكن لم يكن هو الذي فعل ذلك، إنما أصابه من قبل امرأته. وهذا الحديث يدل على كراهية أن ينام الإنسان جنبا، لأن الملائكة لا تدخل بيته ولا تقربه، فإن توضأ كان ذلك تخفيفا لأمر جنابته، وإن لم يفعل فليتيمم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كسل عن الوضوء أو الغسل وأراد أن ينام وهو جنب تيمم مع وجود الماء، لأن هذا لا تستباح به الصلاة، وإنما قصد به تخفيف حكم الجنابة. وعن ليه؟ في زلزلي عندك؟ ما الزلزلي ده من وجه الأرض، السيراميك مصنوع أصلا من التراب، بدايما أصله من الأرض، الجير للبلاستيك، لا البلاستيك ده من بطن الأرض، البلاستيك ده مصنع من البترول الذي ليس من وجه الأرض، لكن اللي هو السيراميك يجوز استعمال هذا التام. وبعدين أي حاجة عليها تراب، ولو خشب أو عليه أو حاجة عليها تراب يجزئ ذلك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا تصعد لهم إلى السماء حسنة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى، والسكران حتى يصحو. رواه الطبراني في الأوسط، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والبيهقي هو سكت عنه محسنا له، ضعف الشيخ الألباني. ولكن شواهد المعنى كثيرة جدا في تحريم الإباق وفي تحريم إسقاط المرأة زوجها، وكذا في ضرر السكر. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين، وأمرني أن أمحق المزامير والكبارات، يعني البرابط والمعازف. البرابط الجمع بربط وهو العود، والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية. هذا دليل على تحريم المزامير، هذا يذكر من باب الشواهد، فهو من رواية علي بن زيد، علي بن زيد ولا ابن يزيد؟ ابن يزيد، علي بن يزيد، وهو ضعيف لكن يذكر من باب الشواهد. قال: وأقسم ربي بعزته: لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من خمر إلا سقيته مكانها من حميم جهنم معذبا أو مغفورا له، ولا يسقيها صبيا صغيرا إلا سقيته مكانها من حميم جهنم معذبا أو مغفورا له، ولا يدعوها عبد من عبيدي من مخافتي إلا سقيتها إياه من حظيرة القدس. الحظيرة المكان الذي يحظر بجدار أو نحوه، القدس الطهر، مكان في الجنة يسمى حظيرة القدس. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الخمر وهو يقدر عليه لأسقينه، أي قال الله عز وجل يعني، قال لأسقينه منه في حظيرة القدس، ومن ترك الحرير وهو يقدر عليه لأكسونه إياه في حظيرة القدس. رواه البزار بإسناد حسن. هذا حسنه الشيخ الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يسقيه الله الخمر في الآخرة فليتركها في الدنيا، ومن سره أن يكسوه الله الحرير في الآخرة فليتركها في الدنيا. رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات إلا شيخه المقدام بن داود وقد وثق له شواهد. حسنه الشيخ. يعني حتى ولو كان سوف يغفر له بعد ذلك، الحديث الذي فيه معذبا أو مغفورا له، ولو كان سيغفر له بعد ذلك ويدخل الجنة، فلا بد أن يشرب مرة بقدر هذه الجرعة من النار. من تاب تاب الله عليه، وهذا إنما في من لقي الله كذلك، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شرب حسوة من خمر لم يقبل الله منه ثلاثة أيام صرفا ولا عدلا، ومن شرب كأسا لم يقبل الله صلاته أربعين صباحا، ومدمن الخمر حقا على الله أن يسقيه من نهر الخبال. قيل: رسول الله، وما نهر الخبال؟ قال: صديد أهل النار. رواه الطبراني من رواية حكم ابن نافع وهو ضعيف، وإن كان قد وثقه ابن معين. وروي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يبيتن أناس من أمتي على أشر وبطر ولاعب وله، فيصبحوا قردة وخنازير باستحلالهم المحارم واتخاذهم القينات وشربهم الخمر وبأكلهم الربا ولبسهم الحرير. رواه عبد الله بن الإمام أحمد في رواية. هو أشار إلى ضعفه الإمام المنذري، حسنه الشيخ الألباني بشواهده. هو ضعيف ولكن له شواهد متعددة. لا يبيتن أناس من أمتي على أشر، الأشر الكبر والعياذ بالله، وبطر رد الحق، ولعب وله، يعني في اللهو واللعب، مثل الحفلات التي تقام في يعني سماع المغنيات وشرب الخمر، وكذا في أنواع اللهو واللعب بالقمار، الأوراق، اللعب بالأوراق، اللعب بالنرد، واللعب بالضمن، وأنواع اللهو واللعب في الاختلاط بين الرجال والنساء كالرقص، ويعني الغي يعني الحفلات الماجنة، كل هذا داخل في هذا. يصبح قردة وخنازير يمسخه الله عز وجل باستحلالهم المحارم. يمكن أن يكون استحل المحارم ويعتقد أنها حلالا فيكون كافرا، ويمكن أن يطلق الاستحلال في الأحاديث لا في اصطلاح العلماء على أنه فعل ما حرم الله عز وجل عليه. واتخاذهم القينات يعني المغنيات، اتخاذ المغنيات من عظائم الذنوب، وسماع المعازف والأغاني من النساء الأجنبيات هو من عظائم الذنوب، وورود الوعيد الشديد بالمسخ وكذا الوعيد بالنار يدل على أن هذا الفعل من الكبائر. وهذا دليل على أن المعازف والأغاني من المحرمات. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم الأرض وسيجعل منهم القردة والخنازير. رواه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه. قال الألباني صحيح بشواهده، صححه في صحيح ابن حبان. يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها كما يسمونها في زماننا المشروبات الروحية، ويسمون كذلك المخدرات والأدوية المخدرة التي هي خمر في الحقيقة، يسمونها أسماء مختلفة، أقراصا، بودرة، حشيش، مانجو، كل هذا هو في الحقيقة خمر. فمن أكل أو شرب أو شم واستعمل هذه الخمور فهو على عقوبتها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف. لا يلزم اجتماع هذا الأمر في التحريم، بمعنى بعض الجهال يقولون لا يكون شيء من هذه محرما إلا مع اجتماعه، اجتماع الأشياء بعضها ببعض. يقول إنما كانت القينات والمعازف محرمة إذا كان معها شرب الخمر، لا نقول لا يلزم، بل كل واحدة مما ذكر في الحديث محرم. فمن كان على أشر وبطر، من كان على يعني سماع شرب الخمر، من كان على سماع المعازف، فقد ارتكب هذه المحرمات، تزداد تغليظا إذا اجتمعت. وسبحان الله، سنة الله عز وجل في الأولين وفي الآخرين أن هذه الأشياء مجتمعة. سبحان الله، الحفلات الماجنة فيها إيه؟ في هذه الخمر ومعازف ومغنيات، لا تكاد تخلو يعني هذه الاجتماعات عبر السنين من هذه المجموعة. ويتعجب الإنسان فعلا ماذا جمع بينها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن فعلا العالم بأحوال الناس في الشرق والغرب، الشيطان له طريقة نمطية تعرف أنها شيطانية من خلال ما يفعله بالناس جميعا. تلاقي كذا خدع فرعون بحاجة ويخدع اللي بعديه بنفس الايه الطريقة، خدع القوم لوط بشيء نفس الأفعال، والعياذ بالله تجد عندهم نفس الصفات. كل من يفعل مثلا فعلهم تجد عنده الرغبة مثلا في أن يأتي المنكر في النادي. قال كما قال إنكم تقطعون الرجال، إنكم تأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. يبقى تلاقي رغبة دفينة كده عنده إن هو يعمل المنكرات دي فين؟ في المجتمع أمام الناس، يعملوا لقاءات لأجل هذا. فهكذا كذلك الخمر تجد الرغبة معها مرتبطة ارتباط قوي بالمعازف والقينات، وليس لأجل أن المعازف لا تحرم والقينات لا تحرم إلا إذا كانت مع الخمر، لا، بل كل واحدة منها محرمة، لأن الحديث نص على التغليظ في ذلك، وسمى كل هذه الأشياء وجعلها أسبابا في نزول العقوبة. فكيف يهمل شيء منها ويقال إنما نزلت العقوبة لأجل الخمر فقط، بل المعازف والقينات هي من ضمن هذه المحرمات المستوجبة لغضب الله عز وجل، يخسف الله بهم الأرض وسأجعل منهم القردة والخنازير، نعوذ بالله. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قال رجل من المسلمين يا رسول الله متى ذلك؟ الخسف يخسف بهم يعني تغار بهم الأرض، تهبط بهم الأرض، زلازل تؤدي إلى انهيارات أرضية، يخسف الله عز وجل بهؤلاء ويهبطون في هذه الانهيارات. خسف ومسخ، مسخ إلى قردة وخنازير. وشر ذلك وإن كان الناس لا يشعرون مسخ القلوب، بدلا من أن تعبد الله تصبح تعبد الطاغوت، كما قال عز وجل قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فعباد الطواغيت وإن كانوا في صورة الرجال هم شر الأنواع الثلاث، لأن من مسخه الله خنزيرا كان شرا ممن مسخه الله عز وجل قردا. القردة أقل شرا من الخنازير. القرد هناك خلاف في جواز بيعه، قد يستعمل في حفظ المتاع، قد يباع للتفرج عليه، لا خلاف بين العلماء في تحريم بيع الخنزير. القرد طاهر حال حياته على الصحيح، وأما الخنزير فنجس حال الحياة وحال الموت. القرد ذكاؤه وصفاته يعني أحسن بكثير من صفات الخنزير. القرد فيه غيرة على نسائه، الخنزير ليس عنده غيرة على نسائه. طوائف كثيرة جدا من القرود تأبى إباء شديدا أن يوجد للأنثى أكثر من ذكر، ذكر واحد فقط. عائلات متكونة، أنا رأيت يعني في إحدى حدائق الحيوان في أمريكا يعني الغوريلا والقرود ده أسرة متكاملة، ما فيش واحد أصلا ما فيش واحدة معها قردة معها غير قرد واحد فقط، ولا يمكن أن تقبل ذلك. وقال عمرو بن ميمون في صحيح البخاري: رأيت قردا وقردة زنيا، قال في رأيت في الجاهلية قردا وقردا زنيا فرجمتهما القرود. ده في البخاري. وعمرو بن ميمون من المخضرمين، أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم في حياته ولم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، أدرك عمر بن الخطاب. وقصته في عند الإسماعيلي مبسوطة، ذكرها ابن حجر أنه رأى قردا عجوزا ومعه قردة شابة، فالقرد العجوز ينام فنومته ووضعت يدها تحت رأسه حتى نام، فنزعت يدها من تحت رأسه ومر بها قرد شاب فقال فلحقته فوقع عليها وأنا أنظر، ثم رجعت فوضعت يدها تحت رأس القرد الكبير فاستيقظ فشمها فصاح فاجتمعت القردة، ثم جاءوا بالقرد الذي وقع بها فرجموهما بالحجارة. فانظر إلى هذا، وانظر إلى الخنزير الذي عنده الدياثة صفة ملازمة، ويؤثر أكل لحمه في دياثة من يأكله والعياذ بالله. لذلك قلت أن من مسخه الله قردا كان أهوى مما مسخه الله خنزيرا. فتأمل هذا الترتيب: من مسخ الله قلبه فصار عبدا للشيطان وعبدا للطواغيت التي تريد يعني أشر الشر بالبشر، بدلا من أن تتخذهم أعداء تعبدهم من دون الله، يعود من هذا شر أنواع الممسوخين والعياذ بالله، مسخ القلوب. ولكن الحديث على أنه يكون هناك مسخ، مسخ الظاهر ومسخ الباطن كذلك والعياذ بالله. عبد الطاغوت، من عبد الطاغوت شر ممن كان قردا مسخ قردا أو خنزيرا. تخيل كده إنسان لابس بدلة وهو لو قرد لابس بدلة يكون أحسن منه، ولو خنزير لابس بدلة يكون أحسن منه والعياذ بالله. وهؤلاء يملؤون السهل والوادي. قال: وأما القذف من السماء كما فعل الله بقوم لوط، ولأن هذه أفعال قوم لوط، فالأعني المعازف والحفلات الماجنة ونحو ذلك وشرب الخمر، فيأتيهم قذف من عند الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في هذه الأمة قذف ومسخ وقذف. قال رجل المسلمين: يا رسول الله متى ذلك؟ قال: إذا ظهرت القيام والمعازف وشربت الخمور. رواه الترمذي من رواية عبد الله بن عبد القدوس وقد وفق، وقال: حديث غريب، وقد روي عن الأعمش عن عبد الرحمن بن صامت مرسلا. لكثرة طرق هذه الأحاديث حسنها العلماء، الألباني حسن هذا الحديث، وفي الحقيقة كل منها فيه ضعف لكن مخارجها متعددة. رأيتم من حديث في التحريم المعازف والخمر معها حديث أبي أمامة، ثم في حديث عبادة بن الصامت، ثم حديث أبي مالك الأشعري، ثم حديث عمران بن حسين. وهذا كله يدل على أن هذه الأحاديث بطرقها المتعددة لها أصل ثابت بلا شك مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة، ومن مات من أمتي وهو يتحلى الذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة. رواه أحمد الطبراني ورواه أحمد ثقات. وهذا كالنص في أن الأحاديث التي وردت في أنه لم يلبسه في الآخرة ولم يشربها في الآخرة ليس معناها أنه لا يدخل الجنة، بل على ظاهرها لم يشربها، لم يشرب الخمر ولم يلبسها ولو دخل الجنة، لأنه يعني يذهب الله عز وجل عنه هذه الرغبة حتى يعاقب أو ينقص قدره في الجنة عن درجة من لم يفعل هذه المحرمات. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. رواه الترمذي وأبو داود ورفضه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاقتلوهم. رواه ابن حبان في صحيح بنحوه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وعندهما فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه. قال الحافظ قد جاء قتل شارب الخمر في المرة الرابعة من غير ما وجه صحيح، يعني وجوه متعددة صحيحة ثبت قتله الأمر بقتله، قال وهو منسوخ. قال الترمذي لم أضع في كتابي هذا حديثا أجمع على تركه إلا حديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، فنقل الاتفاق على أنه لا يقتل شارب الخمر في المرة الرابعة طوائف من أهل العلم، وأن هذا الحديث منسوخ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي أحد أصحابه وقد أكثر الفرم، فكان كل مرة يأمر بضرب جلده أو ضربه، حتى قال أحد أصحابه لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، وهذا يدل أن كان أكثر من 3 مرات، إن لا أقل ما أكثر مش هيقال على مرة أو مرتين، لابد أن يكون أكثر من ذلك، فقال لا تقل لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وهذا الإجماع قد خالف فيه بعض المتأخرين فقالوا أن هذا للإمام في تعزير شارب الخمر، إن رأى أن يقتله جاز قتله إذا لم يرتدع ولا يتحتم ذلك كالحدود الأخرى. وهذا ترجيح ابن القيم وابن تيمية رحمه الله في أن قتل شارب الخمر في الرابعة تعزير، وكذا قتل السارق في المرة الرابعة، والذي عندي أن قول الجمهور أصح، والله أعلم. ومن هنا أخذ بعض العلماء المعاصرين قتل تجار المخدرات، والصحيح أن هذا ليس من هذا البيت، ومن أجاز قتل تجار المخدرات فهو لأنه عده مفسدا في الأرض، وهذا فيه احتمال واجتهاد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد في الرابعة لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن تاب لم يتب الله عليه وغضب الله عليه وسقاه من نهر الخبال. قيل يا أبا عبد الرحمن وما نهر الخبال؟ قال نهر يجري من صديد أهل النار. رواه الترمذي وحسنه والحاكم وقال صحيح الإسناد، ورواه النسائي موقوفا عليه مختصرا ولفظه من شرب الخمر فلم ينتشي لم تحصل له النشوة، لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء، وإن مات مات كافرا، وإن انتشى لم تقبل منه صلاة 40 يوما وإن مات مات كافرا. صححه الأمني بشواهده رغم ضعفه. وفي رواية للنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فجعلها في بطنه لم تقبل له لم تقبل منه صلاة 7 وإن مات فيها مات كافرا رحمه الله. فإن أذهبت عقله عن شيء من الفرائض، وفي رواية عن القرآن لم تقبل منه صلاة 40 يوما وإن مات فيها مات كافرا. وهذا رغم ضعفه فمحمول مات كافرا على قول من يكفر تارك الصلاة يراه كفرا أكبر، وعلى القول الآخر يرى هذا كفرا دون كفر. فإن إجماع العلماء من أهل السنة على أن شرب الخمر لا يخرج من الملة إلا أن يستحله، ولكن إياكم أن تظنوا أن هذا الأمر بعيد عن المدمنين، أعني أمر الاستحلال بل والاستهزاء والسخرية من الدين، فإن الإدمان يجر إلى أنواع من الكفر متلازمة. وكما ذكرت ما أيسر ما يستهزئ المدمنون بشعائر الدين وبالمسلمين لطاعتهم لله، فهذا من الكفر، يستهزئ به لطاعته، تجدوه يسخر منه لصلاته، يسخر من الصائم لصيامه، وهذا خطر عظيم، فضلا عن السب للدين والطعن في الإسلام والقرآن، هذا خطر عظيم. الصحيح أنه إذا ارتد عن الإسلام حال سكره لم يكن مرتد، لقصة حمزة لما شرب الخمر قبل أن تحرم فقال للنبي عليه الصلاة والسلام وهل أنتم إلا عبيد أبائي، فعرف أنه ثمل فتركه بعد أن قتل ناقة علي رضي الله عنه. الذي يظهر أن ما كان من حقوق لله عز وجل السكران فيما بينه وبين الله عز وجل لا يؤخذ بذلك، وأما ما كان متعلقا بحقوق العباد فلا بد وأن تؤخذ منه حقوق العباد إذا فعلها هو سكران، ومن ذلك أمر الطلاق على الصحيح. معنى ذلك أن إثم شرب الخمر يوازي أقصد أنه يعادله ثواب صلاته 40 يوما. فإذا قل له إذا تركت الصلاة فأنت تجمع نفسك بلاءين، يعني هو دلوقتي مش هتقبل صلاته ليه؟ عشان هو نزل في الحضيض. يعني واحد دلوقتي عايز يبني عمارة والعمارة دي محفور تحت عبارة عن منخفض، لازم يعمل عشان يبنيها يردم مش كده عشان يوصل لسطح الأرض وبعدين يبدأ إيه يرتفع بعد ذلك. فأقول له أنت دلوقتي هتصلي 40 يوم عشان تعوض وملكش ثواب فيها. بالضبط، يسقط عنه الفرض وملوش ثواب فيه، لأن ذنب شرب الخمر هيعادل الثواب ده كذلك. لا ده حاجات تانية. فهذا إذا جمع إلى ترك إلى شرب الخمر ترك الصلاة، ده ترك صلاة واحدة أغلب من شرب الخمر بلا نزاع بلا نزاع، فيجمع على ذلك على ذنوب على ذنوب ما بينزل أكتر، فلا بد أن يتوب ويصلي إلى الله عز وجل. في قوله إن صح الحديث كما ذكرت في مقال، فإن تاب في الرابعة، فإن تاب لم يتب الله عليه وغضب الله عليه، هذا في على سبيل الأغلب وليس على سبيل أنه غير قابل للتخصيص. هذا حديث عام يعارضه عمومات أخرى أقوى منه، وهو من تاب قبل أن تطلع الشمس مغربها تاب الله عليه، من تاب قبل أن يغرغر تاب الله عليه، فهذه أعم وأصح. ولكن كما ذكرت يمكن حمل هذا على أن هذا الأمر أغلب في أغلب الأحوال، يعني كثير جدا من الناس إذا أدمن وفعل ذلك في الرابعة فسوف يستمر مدمنا، وهذا مشهود. الإدمان علاجه عسير للغاية، ليس مستحيلا ولكن عسير. لماذا؟ لأجل أصدقاء السوء، لأجل البيئة المنحطة التي تعاونه على ذلك، ويحتاج إلى علاج طويل بالفعل. ولا يتم علاج الإدمان إلا بالتوبة الصادقة، أي بالالتزام بدين الله عز وجل، وإلا فأغلب العام ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن ربنا لا يتوب عليه، ولو تاب وترك الخمر من غير يعني نية دينية وغير التزام في الأغلب العام سرعان ما يعود. لذلك نقول هذا على سبيل الأغلب وليس على سبيل العموم المطلق. هذه ليست طريقة صحية. بيقول لو إنه عشان يلغم يسحبه من جسم المخدرات، ده كلام غير صحيح. يدوله مخدرات عشان يسحبوا جسم مخدرات بالتدريج. لا يحتاج إلى ذلك. دائما تعطى مواد غير مخدرة تشبه المواد المخدرة في بعض جزيئاتها حتى تخفف عن الجسم آلام الانسحاب. ولكن هذا الانسحاب يمكن أن يقع بدون مخدرات، وهذا كلام علمي صحيح لا يعني يحتاج معه إلى شرب مخدر. اللي بيتعامل بطريقة أنه يدي مخدرات بجرعة وجيزة تعامل باطل شرعا وغير جائز شرعا. لا يعالج إدمان الخمر والمخدرات بإعطاء الخمر والمخدرات، ولا يحتاج إلى ذلك. كما ذكرت هناك مواد تشبه من جانب ولا تشبه من جانب، الجزيء بتاعها بيشبه جزيء المادة المخدرة من جنب واحد، وده اللي بيسد الريسبت المستقبلات التي تستقبل المادة المخدرة وتجعلها أساسية في عمل الخلايا. يعني الإدمان ده معناه أن الخلايا الجسم وأجهزة الجسم تعودت على المادة المخدرة حتى عادت صارت لا تؤدي وظيفتها المعتادة إلا بالمادة المخدرة. فالمهم أن تبقى في مستقبلات لها مستعدة في الخلايا، فبيجيبوا جزيء مادة لها جزيء مشابه له من جهة المستقبل ده، والناحية التانية مش مشابهة له، ما تؤديش الجزء المسكر، ما بتعملش الأثر المسكر. عشان تسد المستقبلات دي هيتألم شوية، والخلايا والأجهزة مش هتؤدي وظيفتها بالطريقة المعتادة، لكن سوف يتوقف ذلك ولن يحصل له ضرر. والله أعلم. لا، الأدوية بتاعتك مش مخدرات، الأدوية النفسية دي مفترة في الأغلب، مفترة وليست مسكرة. هل ضياع ثواب صلاة 40 يوما نسخة استحقاق عقاب وشرب الخمر إذا تاب من إلى الله عز وجل؟ نعم، إذا تاب إلى الله مع المحافظة على الصلاة هيضيع الصلاة ثواب مش جاء لن يعاقب بعد ذلك عند الله عز وجل. الزعفران نبات معروف يصبغ به ويوضع في الطيب. الحكم إذا أعطى إنسان إنسانا آخر مالا على أن يقتل إنسانا ثالثا فقتله، هل يجب القصاص عليهما؟ لا يجب القصاص عليهما إذا كان القاتل حرا باتفاق العلماء، وإنما ولم يكرهه الدافع الاستئجار على القتل، إنما الخلاف في ذلك إذا كان عبدا والجمهور يعني إذا كان عبده أجره على ذلك، وخصوصا إذا كان جاهلا لا يعرف فصار كالآلة. الصحيح أنه طالما كان يعلم التحريم فإنه إذا كان القاتل يعلم التحريم ولو كان عبدا فإنه لا يقتص من الدافع وإنما يعذر تعذيرا بليغا، وإنما يقتص من القاتل المباشر. أما إذا كان حرا فلا يكاد يوجد خلاف سائغ في كون القاتل هو الذي عليه القصاص. يعني قصة طلعت عشان طلعت مصطفى شرعا لا يقتل عند عامة أهل العلم الذي دفع المال، وإن القاتل حر طبعا ومسؤول، وهذا الذي يستحق القصاص إذا ثبت. إذا رضي أولياء المقتول بالدية فتكون في مال القاتل، فتكون في مال القاتل اللي يدفعه يفعله. هم أولوا النقض ولا إيه؟ لو أكرهه على القتل فهما شركاء في القتل، كلاهما قاتل. الإكراه ده بيقول له اقتله، هو لا يجوز أن يفعل بلا نزاع ولو اتقتل، ولكن كان فيه شبه من الآلة، أقترب أن يكون آلة. ذلك الصحيح أن المكره والمكره كلاهما قاتل، لأنه بيكرهه بيقول له اقتله ولا هقتلك، فهذا يضعف معه إرادة القاتل. عشان كده يقول لك لو قالوا عبد أعجمي لا يعرف شيئا يظن أن سيده يجب عليه أن يطيعه في كل شيء، كأنه مسك وخبط به، يبقى هنا القبض على مين؟ على السيد القاتل. تقول ثلاثة اشتركوا في قتل واحد فواحد قال لهم دلهم عليه قال لهم ده مش من هنا، لا هذا عليه التعزير وليس بمشارك في القتل. المشاركة في القتل معناها أن يشتركوا في إحداث في مباشرة القتل، ده يضربوا من هنا وده يضربوا من هنا. لا ده في العقوبة الأخروية، من عان على مسلم بشطر كلمة على قتل مسلم بشطر كلمة بعث يوم القيامة مكتوب بين عينيه أيس رحمة الله رواه في الحديث، إلا أنه هذا في العقوبة الأخروية خطر عظيم. هنتكلم على القصاص في الدنيا، هل تبرأ ذمة القاتل عمدا أمام الله بالقصاص أو أخذ الدفع أو دفع الدية؟ لأن دفع الدية ده حق الأولياء المقتول، ويبقى حق القتيل، وحق الله عز وجل يكون بالتوبة. حق القتيل ده يوم القيامة، لأنه هو اللي اتألم قتل، ذلك ده حق أولياء القتيل ليتشفوا بذلك ورب تبرد نار قلوبهم بذلك. لكن حق القتيل اللي اتألم دون وجه حق ده وتعذى حتى ذهبت نفسه وحرم من أهله وعياله وكل ده يوم القيامة، فإن كان صادقا في التوبة أرضى الله القتيل من عندي. وده معنى قول ابن عباس ليس لقاتل توبة، ليس لقاتل مؤمن توبة، معناه أنه لا توبة تجزئ عنه جميع الحقوق، في حق يبقى يوم القيامة حتى لو قتل. ما الحكم إذا ضرب رجل رجلا آخر بآلة تقتل غالبا كمطوى مثلا وهو لا يريد قتله كما في الخناقات إنما يريد إيذاءه، يضرب بها في قلبه وهذا لا يريد قتله؟ لا، قتل شبه العمد أن يقتل، أن يضرب بما لا يقتل غالبا فيحدث موت، أما أن يقتل بما يقتل غالبا يضربه بسيف بمطوى في قلبه وبعدين لو كنت أصلا أقتله هذا لا يحصل. يبقى فلتت إيده، لو في أدلة على أن إيده فلتت فعلا يبقى قتل شبه عمد. لو هو جاي يضربه في حتة ما تموتش فواقع فمات أو ضربه في حتة كده، فهذا إذا كان في أدلة على ذلك لا، شبه العمد أن يقصد الضرب ولا يقصد القتل. في الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم من كان أولى الطائفتين بالحق؟ علي رضي الله عنه ومن معه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام تقتل عمارا فئة باغية، وقال عليه الصلاة والسلام عن الخوارج تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. الذين امتنعوا عن القتال لأنهم لم يظهر لهم من المحق وخافوا في من المشاركة، فهذا اجتهاد منهم. الشيخ الإسلام يرجح قول من يقول أن المحقين هم الذين امتنعوا عن القتال ونحن مع السنة. قولوا قولي هذا والسلام.